بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في ذكر موانع صحة البيع، ومضى منها أمران: البيع والشراء في المسجد، والبيع والشراء بعد الأذان الثاني ممن تلزمه الجمعة، ثالثا أن لو تضايق وقت المكتوبة عن أدائها. إنسان استيقظ قبل أن تغرب الشمس بوقت لا يتسع إلا لأداء الصلاة، لا يجوز له أن يبيع ويشتري في هذا الوقت، لأنه مأمور بأداء هذه المكتوبة وهي الصلاة التي نام حتى استيقظ ولم يبق إلا وقت أدائها حتى يخرج وقتها. رابعا، مما لا يصح بيعه: لا يصح بيع العنب وبيع العصير لمن يتخذ هذا العنب والعصير خمرا، لأن هذا فيه التعاون على الإثم، والخمر واتخاذها خمر إثم، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ولا بيع البيض والجوز. البيض المعروف، والجوز هذا هذه الفاكهة المجففة لمن يبيعها للقمار، أو لمن يتخذها للقمار، يتخذ البيض للقمار، يقول: إذا ظهرت البيضة بهذه الصفة لك كذا، وإذا تظهر لهذه الصفة لي كذا، هذا قمار. وكذلك الجوز لمن يلعب به القمار، هذا حرام، لأن أصل القمار محرم في غايته، فكل وسائله كذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والقمار هو الميسر، فهو محرم بذاته وكل وسائله محرمة. ولا بيع السلاح في الفتنة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة، فتنة بين المسلمين، رقة في الدين، فتنة بين القبائل، بين العوائل، لا يجوز بيع السلاح في هذه الفتنة، لأن هذا إعانة على العدوان، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا لأهل الحرب أي المتحاربين، ولا لقطاع الطريق، لا يجوز أن يبيع السلاح عليهم لأنهم سيستخدمونه في المحرم. أصل بيع السلاح جائز، كما أن أصل بيع العنب والخل جائز، لكن لمن يتخذهما خمرا أو يتخذ السلاح وقت الفتنة فيكون البيع هنا حرام لأجل الغاية، وإن كان أصل البيع والشراء جائز. فإذا منع ولي الأمر من التبايع بالسلاح، منع من بيع السلاح، المسدسات، الرشاشات، البنادق، المتفجرات، يحرم بيعها بمنع ولي الأمر لبيعها، سواء زمن فتنة أو غير زمن فتنة. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. معنى يعتق عليه لو باع الأب على ابنه، فإنه بمجرد أن يملك الابن أباه يعتق الأب على ابنه. باع الأم على ابنها، بمجرد ملك الابن لأمه الرقيقة فإنها تعتق عليه. أما أن يبيع القن وهو العبد الرقيق المسلم لكافر فلا يجوز، لأن الله نهى أن يكون للكافر على المسلم سلطان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا عتق عليه لأنه لم يستقر أن يكون مملوكا له، إنما يعتق عليه في الحال. من البيوع المحرمة: لا يجوز أن يبيع على بيع المسلم. أخوك اشترى سلعة، اشترى سيارة ب40,000، تقول للبائع: والله هذا قليل، أنا اشتريها منك ب50,000. هذا بيعك على بيع أخيك المسلم وشراؤك على شرائه. باع سلعة على فلان، قال: لا تعال أنا أبيعك أرخص منها، نفس السلعة أرخص منها. لما في هذا من إغار الصدور ووجود السخماء في النفوس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو أن يشتري على شرائه، وفي الصحيحين: ولا يبع بعضكم على بعض. طيب، السوم، هل يجوز أن يسوم المسلم على سوم أخيه؟ المذهب: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، رواه مسلم في الصحيح. والتحريم في السوم عند انقطاع المزايدة، بيع المزايدة جائز، زايد النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، أي وقت الدلالة، وقت الحراج، وقت سعة البيع، تعرض أرض عند التجار عند العقاريين، يتساوم الناس السلعة، سيارة، متاع، طعام، تمر، تزايد عليه، يجوز التزايد. إذا استقر السوم على أحد، استقر السوم ونوي البيع له، لا يجوز أن يأتي من يسوم على سوم أخيه، لأنه استقر السوم. وفي عرف الناس اليوم عند الدلالة والتحريج، إذا قال حراج واحد، حراج اثنين، ما بعد الحراج إلا البيع، واستقر السوم، لا يجوز أن يأتي ويقول: أنا أزيد على سومه، لأن هنا السوم قد استقر. هذا هو أرجح ما يقال في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره باع في من يزيد، أما إذا استقر السوم واستقر البيع لفلان بسومه الذي سام، لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك. من البيوع المحرمة بيع المصحف، وهذا هو منصوص أحمد رحمه الله، قال: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وكره بيعه ابن عمر، قال: وددت أن الأيادي تقطع ولا تباع المصاحف. والصحيح أنه لا يجوز بيع المسلم على بيع المصحف على الكافر، أما بيعه لمن ينتفع منه ويقرأه فالصحيح أن هذا جائز، أن بيع المصحف للانتفاع منه وقراءته أنه جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر في القرآن إلى أرض العدو، قال: مخافة أن تناله أيديهم، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن الممنوع بيع المصحف على الكافر أو ليناله عدو يؤذيه أو ينجسه، أما يشتري المصحف ليتعلم منه أو يحفظه أو يوقفه في مساجد المسلمين أو على المسلمين فهذا جائز. من البيوع المحرمة: يحرم بيع الأمة التي يطأها الإنسان، عنده أمة، يحرم أن يبيع الأمة التي يطأها قبل أن يستبرئ رحمها. إنسان عنده رقيقة ويطأها، لا يجوز له بيعها حتى يستبرئها بحيضة، يستبرئ هذه الرقيقة بماذا؟ بحيضة. ودليل ذلك أنه أن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس وهو عام حنين لما جاءه سبي أوطاس وكانوا 6,000 قال عليه الصلاة والسلام لا تطأوا حاملا حتى تضع، نهى أن توطأ الحامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. فإذا كان الإنسان عنده أمة يطأها لا يجوز له بيعها حتى يستبرئها بحيضة. لماذا؟ لأن هذا حفظ لماء، قد يكون نشأ من مائه من منيه فيها ولد وفيها صيانة لنسبه، فوجب عندئذ الاستبراء. يصح العقد، يصح عقد البيع، لكن يجب على المشتري الاستبراء. قال ولا يتصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. إذا تصرف الإنسان بعقد فاسد، باع إنسان عنبا لمن يتخذه خمرا، فالبيع لا يجوز. طيب تصرف هذا فعصر العنب، التصرف مضمون، فإن عصر العنب اتخذه عصيرا يتحمل هذا المتصرف، أو وهب العنب، المشتري وهب العنب يتحمل هذا المشتري العنب الذي وهبه لأنه اشتراه على أن يتخذه خلا، يتخذه خمرا. من يضمن هذا؟ يضمن الزيادة هذا المتصرف بها كالمغصوب. لو غصب إنسان آخر شيئا، غصبه سيارته ثم صدم بالسيارة، من يضمن أجرة السيارة في إصلاحها؟ هذا الغاصب. غصب إنسان آخر فأخذ ناقته، ناقته ما تسوى إلا 5,000، غصبه إياها وأخذها، ثم الناقة هذه غذاها وأضربها من فحل طيب فجاءت بقعدان، القعد الواحد يسوى 1,000,000، الناقة ما تسوى إلا 5,000، القعدان هذه لمن؟ للناقة، لمالكها الأول وليس للغاصب منها شيء. هذه الزيادة التي في هذا المغصوب كمغصوب. ونقف عند الشروط في البيع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.